ثم شخص بصره الى السماء وقال اللهم الرقيق الاعلى، اللهم الرقيق الاعلى، اللهم الرقيق الاعلى. قالت فعلمت هذا الحديث الذي كان حدث له النبي صلى الله عليه وسلم هو في حياته، ما من نبي يخبر الا راى مقعده ثم يخير بين الحياه وبين الممات. استنى عبد يقضي الروح سيدنا موسى مباشره، لا، الانبياء يخيرون. كما قال البخاري في حديث ابي موسى رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال ان عبدا خيره الله بين الخلود في الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى ابو بكر وبكى، فقلنا كان ذلك ابي موسى الاشعري في رواه الحديث، فقلنا ما يبكي هذا الشيء؟ ان كان النبي خير او ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن عبد خيره الله، فما شان ابي بكر يبكي؟ وكان النبي يتكلم عن نفسه، وكان ابو بكر اعلمنا بالنبي، وكان النبي هو المخير صلى الله عليه وسلم. ان عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله صلى الله عليه وسلم. اختار ما عند الله، بل الرقيق الاعلى، بل الرقيق الاعلى. يا ابا مويهبه، هذا حديث رواه الطبراني، قاله عند المقابر عند البقيه، يا ابا مويهبه ان الله خيرني بين كنوز الذل والخلد فيها وبين ما عنده فاخترت ما عند الله. قال بأبي عبد الله يا رسول الله كن معنا في الدنيا واخبر النبوة والخلود في الدنيا. هيخلد في الدنيا مع النبوة، وكن معنا مع اصحابك ومع الناس. قال بل اخترت ما عند الله يا ابا مهيبة. وقال يا اهل القبور يعني لكم ما اصبحتم فيه مما اصبح الناس فيه، اقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع اخرها اولها، والاخره شر من الاولى، ثم لم يلبث ايام حتى مات صلى الله عليه وسلم. فلما نزل امر الموت الى موسى فزع موسى من الفجأة التي دخل بها عليه، ثم ضربه ضربة الإنسان للإنسان، وليس ضربة الإنسان للملك. لما ربنا سبحانه وتعالى بعث ملك في صورة آدمي يجري على هذا الملك ما يجري على الآدميين، أي حاجة هتجري على الآدمي هتجري على الملك، لأنه في صورة آدمي. كما حكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث جبريل، قال جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر الزهر ولا يعرف منا احد، حتى اسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم قال يا رسول الله او قال يا محمد اخبرني عن الثياب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عن الاسلام، ثم عن الايمان، ثم عن الحساب، ثم قال متى الساعه؟ قال بل مسؤول عنك اعلم من السائل، وسانبئك عن اشراطها او قال اخبارها او قال علاماتها. اذا ولد الامة ربها او قال ربك، واذا تضرب رعاة الشاء الكهف في البنيان في خمس لا يعلمون الا الله، ثم ثلاث ايات ان الله عنده علم الساعه، ثم نظر فقال ردوه فلم يروا شيئا. جرى على الملك ما جرى على الادميين، جلس ركبتيه ركبتيه والبس ثيابا وجوه كوجه لحيته كالبيت انسان. فلما تطلع عينه تطلع عين انسان على الحقيقه، تطلع عين انسان على الحقيقه. وكان موسى عليه السلام من صفته انه رجل ضرب ادم طوالا جعل الشعر كانه من بني شيوخه، كذا جاء في حديث ابن عمر. طويل وتخيني كرش ده طويل كده ضرب يعني طويل وعضلات كده ما شاء الله ده زي النمل ضرب رجل في القران وكانه موسى فقط عليه رجل في هذه السنه يضرب نظرا بيده وحده عارف الوقت ايه؟ الوقت اللي هو هيعمل ايده كده كده بس الضرب ده على الرجل وهو يلاقي في سوره القصص اقرا القران في سوره القصص وكانه موسى وحده بس فقضى عليه ماذا الوقت؟ ضرب طوالا جعد الشعر آدم يعني أسود اللون يعني أسود كامل مش أسود عادي أسود كسوات أولاد أبارك أسود اللون هذا الرجل على ضرب كيف صورته موسى عليه السلام هذه الصورة موسى عليه السلام هذا وجه لتعلم أن الله عز وجل لا ينظر إلى الأجسام ولا إلى الأشكال ولكن ينظر إلى القلوب هذه الصفة صفة الأسود هذا جعل الشعر شعر الفرد يعني أكرد ده ربنا قال له واصطنعتك لنفسي قال له ولتصنع على عيني ها ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة مني ده ربنا قال الكلام ده هذه الصفة إن الله عز وجل لا يستدل علينا ويوريكم ولكن ينظر إلى قلوبكم كليم الرحمن موسى عليه السلام فلما ضربه على وجهه طبيعي رجل هذه القوة يرفع عينه وفق العين هذا كأنه كان شريعة من كان قبلنا من كان قبلنا بالصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا نظر أحد في بيتك بغير إذنك فقدته بعطاف ففقدت عينه لم يكن عليك من فلاح والحديث اللي تقف كما قلت لكم على صحيح لو حد حضرتك بقت قدرتك في العلم وضربت وعطيت عينك ففقدت عينه ليس عليك ليه بل ثبت في البخاري ان رجلا نظر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نظر في بيت النبي فلما علم به قال والله لو علمت انك تنظرني لفقدت وكان كلمه عطاء قال لو علمت انك تنظرني لفقدت بها عينك انما جعل الاستئذان من اجل البطر انت بتستدل ايه؟ ايه عشان البطر؟ انت ما بتستدلش ايه عشان البطر؟ انما جعل الاستئذان من اجل البطر فهذا دخل على موسى عليه السلام من بين ان يستهزئ فضربه بقطع النار كانها كانت شريعه من كان قبله صلى الله عليه وسلم ورجع الى ربه قال ارسلتني هذا فهم ملك الموت ما فيهوش عبقري على فكره مش عبقري ولم يثبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اسمه عبقري كما يظن البعض اسمه ملك الموت فقال ارسلتني الى رجل لا يريد الموت وايكم يريد الموت اينا يريد الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله احب الله لقاء ومن كره لقاء الله كره الله لقاء قالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت هو مين يحب الموت كلنا يكره الموت كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم لا لا هو ربنا ذكر ان انت تكره القتال ليه من اجل الموت لا اعلم من الموت كلنا يكره الموت قال ليس كذلك يا عائشة انما اذا كان العبد عند الموت يرى ما يسره فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه والعكس بقى قال ارسلتني الى رجل لا يريد الموت قال ارجع اليه فقل له يضع يده على بدن ثوره الثور حضرتك ما كنتش بتشوف مش شكل مش باين من كل الشعر اللي على جسمك. قال لي حط ايدك على ظهر الثوب ده وليك كل شعر نقطتها ايدك كده تضبط 10,000 شعر هتعيش على وزن الدنيا 10,000 سنه. ضع يده على متن ثوره فله بكل ما نطق به يدك بكل شعره سنه. يعني عيشها على وزن الدنيا يعني عايز اقول الدنيا مش هتعيش الدنيا عيش 1000 سنين الدنيا. عش ما شئت في هذه الدنيا. والله وتالله وبالله اضغاث احلامك او كظل زهيد ان اللذيذ اللي فيها لا يخدعك. هي في الدنيا الدنيا كده يعني كانك اتولدت دخلت من باب خرجت من قبر جاب الله. كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين. الكلام ده بيقال لمين؟ بيقال للناس اللي عدت في 300 و400 سنه على ظهر الارض. اقل الناس اعمارا على الارض اعمار امه النبي صلى الله عليه وسلم. دي اقل الناس اعمارا 80 سنه 70 سنه. قديما كان في عشر سنين سيدنا نوح عدى 1000 عام. سيدنا اسماعيل نوح 180 سنه احمد هو الفقير. سيدنا ابراهيم 360 سنه. فرعون عاش على طاعه هذه بسيطه فرعون 600 سنه. ولكن هذه اعمارهم اعمارهم كبيره. الناس اللي اعمارها 200 سنين بيقولوا يا جماعه بكل رزق يوم او بعض يوم 300 سنه عباره عن يوم او جزء من يوم. هي دي الدنيا هي دي الدنيا. انت ولدت في بيتك اعلموا انما هذه الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كفرح اخر شقه طرح الطرح اخطر كده. وهو كده ما شاء الله تشوف البنت اعزكم الله بعد كده مشيت هي اخطر بعد ما هي اخطر تفكر اصبح رضيع. لازم تفهم الظروف دي مراحل الانسان. بعد حضرتك اللي عندك 40 سنه وده السن اللي احنا بنقول عليه سن الرجوع الى الله مش الستين. والله مش الستين سن الرجوع الى الله سن الاربعين. ده مش كلام والله ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت عليك وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. ده كلام ناس مودعين مودع الدنيا. لذلك لما تسمع عن الستين اعظم الله يا رجل بلغ 60 من عمره. ناس كتير جدا فاهمه كلمه اعظم دي تفاهمها. اعظم يا سيدنا يعني مش ربنا هيعذبك. اعظم يعني ربنا جعل ليس له عذر عند الله. ليه؟ امهله لغايه ما كمل 60 سنه وهو ما زال قائم على معاصي الله، قائم على ان لا يصلي لله. ليس معنى كلمه اعمى يعني ليس له عذر عند الله. ليس له عذر عند الله. كم من ظالم تعدى وجاره فما راعى الاهل ولا الجار. بين هو يعبد وعبد الاكرام اتحل به الموت فحل بالحله الاضرار. تعتمد يا اولي الابصار ما صاحبه سوى الكفر الى بيت البلا والعمل. لو رايته لقد نزلت فيه المحن وشين ذلك الوجه الحسن فلا تسال كيف صار. تعتبر يا اولي الابصار سال في اللحد صغيره وبني في القبر جديده وهجره نسيته ووديده وتفرق حشره وعبيده والانصار. تعتبر يا اولي الابصار اين مجالسه العليه؟ اين عشته الصافيه؟ اين لذاته الحياه؟ كم وكم تسقي على قبره سافيه؟ محيت العين واخفيت الاثار. فاعتبروا يا اولي الابصار تقطعت به جميع الاسباب وهجر الاحباب والاكراه واصبح فراشه جبلا وتراب. ولربما فتح له في النحل باب النار. فاعتذروا الى كل الاطفال. قال والله ما كان صنع واحتوجه الندم وما نفع وتمنى الخلاص وعليهات الوضع وخلاه الخليل المصاب والقطع وانشغل الاهل بما كان جمع وتملك الطفل المال والدار. فاعتذروا الى كل الاطفال نادم بلا شك ولا فك باس على ان نزلت وهبا يود ان اصاب اللذات ما صفر وعلم انه كان يبني على شفا جنف طار. فاعتبروا من كل الابصار قراه عمل من ساعه الحي هو يتمنى الخلاص وهيات ليل يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فهو على فراش الوحدة والعمل ذات الاثنين ولكن لا بالقول. فاعتبروا الى كل الابصار. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ارسلتني الى رجل او الى عبد الحي بن مر قال ارجع اليه فقلت له يضع يده على هذا الثور فله بكل ما قط بكل شعرات السنة. قال يا رب ثم ماذا؟ قال ثم النوم. بعد ما عشت هذا السنين ثم ماذا؟ قال ثم النوم. قال صلى الله عليه وسلم مثل والدنيا كمثل رقيق استقر تحت ظل شجرة ثم راح رقيقها. يحدثني بعضهم والله يقول هذا من فمه اذن مباشره كل شايف العماره دي في الثلاثه سبعه كل واحد عماره ما شاء الله قال لي انت ما خدتش جواها مش عارف ليه برضه جواها في قطع هي كده من جنب برضه حاجه كده ضخمه جدا جوه متخيل الرد يعني عامل كده اللي ما اتعملش. قال لي اقسم بالله كنت واقف على الغصن بتاع الراجل والثلاثة مرة أيام الولادة الثلاثة بيتخانقوا على اللي هياخد مين اللي هياخد مين اللي هياخد الثلاثة بيتخانقوا هو على الأرض. فهدول أبنائه إذا لو عندهم طبعا في أبناء قريبين برضه لكن هكذا تفعل الدنيا بأهلها. النوم لا يفرق بين كبير وصغير ليس مكتوب على الأرض الكبار فقط. عمرك قرأت يوم مكتوب على المقابر الانتظار فقط؟ مش موجود يعني. طب قرأت يوم على المقابر مكتوب عليها للمرضى فقط؟ مش مكتوبة دي. المرضى فقط ولا الانتظار فقط. دخل وكان أخ من إخواننا أنا في السويس وفي مستشفى في القاهرة. كل لما الباب بالعربية بتاعته وكأنه قدام عينه شوف المرضى شايف المرضى قدام عينه والله يا فندم. ودخل العربية لسه يقول مريض جدا قالوا له بس يا جماعه ايه؟ على الدور كده حد حاطه وحد العربية عشان تبدا الباب بتاع المستشفى هات لي بس العربية. الراجل اتأخر نص ساعة ساعة ساعة ما اشوفه ولا يقول لي يا معلم انت كنت جاي مريض وجاي بقول مريض هو اللي مات هو اللي مات مين حطاب ده والله يا عزيز مستعين مين حطاب راجل جاري يعني وفا رحت الطب خلص قلت الراجل دي اللي هو قال لي يا فندم مين عايز مين يا قال له اطلع يعني هو قال لا والله طلع لا هذا هو والله ما طلع حد بعد هو ارتاح ما شاء الله تبارك الله رب العالمين صح هو ده ما طلعش الميكروفون على الوصف وبيغني طاقة تغيير. طبعا انت عندك اكثر من حاجة من الحالات دي اللي انت بيصحهم النوم يومين سبحان الملك العظيم. ده كان عنده ايه؟ ولا حاجة والله ولا حتى صحة ولا حاجة ولا قلم بعيد من النفس ولا قلم بعيد من الموت ولا قلم بعيد من النار ولا اي حاجة. هو نام سبحان الملك الثالث كده الحب من ربك وما دينك وما الدين الذي بعث فيه. نام عادي جدا بقى الشغل ورتبت كده كتير جدا جدا في ناس كده راح الشغل وجيت الشغل على مكان لم يكن يتخيل قط ان اللي هيفك ضلال العميق ضلال ضلال هو المكان الاول. هو راح الضلال كده ضلال ضلال واللي فكها واحد تاني ضلال مش هو هو اللي رفع السلطه كده واللي فكها كده واحد تاني ضلال اسمه المغسل. انت بالك ادي حياه فجاه هتلاقي نفسك تحت. اوعى يقول انا صغير انا عندي 20 ولا عندي 30 بيموت في 5 سنين ويموت في يومين وفي سنه وفي 20 سنه وفي 19 بيموت فجاه والله العظيم. لسه كان واحد غريب ايضا حياته الاسبوع ده ضعف سبحان الله ده عمره ما ماتش دخل الفقر شاب مفيش شاب فما تقوليش انا اكبر بعد 60 دي الحق ان انت كمل 60 انا لسه صاحبها مش حاجه في ناس دلوقتي كان عندها امراض ضوء ما تقدر تقول اي امراض لا لا يا شباب لا يا شباب. ثم ماذا حتى لو عشت 100 سنه ولا اعوذ بالله ان نعيش 100 سنه انا سالت لك نفسي والله ده انت طالب التعازي هذا خلاص ربنا يعوذ بك ان ترد الى ارض العمر ان انت تعيش لغايه بعد 90 واحفادك واولادك يبدا يموت مش عمر كبير ولا حاجه مش كبير يا طب يا رب يبدا يموت عشان كده ازاي؟ احساس وحش جدا احساس قليل جدا انت عايش وسط ناس بتتمنى غنى حبا لك. اللهم احفظنا نسالك ان لا ترد الى ارض العمر ف يمين شمال انت باين يمين شمال انت باين فاعمل لذلك ثم ماذا؟ ثم والله العظيم انا فجاه Thank you.